ولا خايف ولا مباحث؟ أنتم لله الحمد تعلمين. الإمام أحمد جاء من منطلق فإذا جاء من منطلق يأتي من له هوى ويقذف في حقي مثل هذا الشخص. افرض ان الشخص موجود في وقتنا مثلا ويسلك مسلك الامام احمد ويسلك مسلك ابن تيمية. ابن تيمية هو حرك الناس ودعاهم قال تعالوا صوره وتبعي وانا الحاكم اوريكم شغل التتار وشغل العالم. والا رحمه الله قام ودعا ونهى الى الله ونهى عن زيارة وعن التوسل بالقبور ونهى عن الاستغاثة بغير الله. لما قيل له اهجم على هؤلاء العسكر الذين سكروا قال لا هذول سكرهم خير من صحوهم اتركوهم. وش هل قصد ابن تيمية يحل السكر يا اخوان او يريد ان يستريح من شر اكبر؟ هل الامام احمد يبيح القول بخلق القران؟ طيب هل الشافعي لما اراد المامون يضرب على قول بخلق القران ثم يهرب من بغداد هل هو معترف الشافعي بحقيقة القول بخلق القرآن؟ هو معترف؟ يقدر واحد منكم يقول أنه معترف الشافعي؟ ما يقدر واحد منكم يقوله. لكن ما يريد رحمة الله عليه بأن يوجد بدعة أخرى تضاف إلى هذه البدعة وهو المنازعة وسفك الدم والقتل والقتيل، فسلم على عقيدته وهرب من بغداد. هكذا محمد بن عبد الوهاب في نجد. فقال الحاصل محمد بن سعود تعال ليش انت؟ قال انا ما بدي شيء، انا بيدي استراج والعصا بيدك وانت الحاكم. فوفقه الله فقال امدد يدك انك ما عدت تروح لحريم لا اذا انتصرنا. قال الرسول شف الداعية، قال الرسول عليه الصلاة يقول محمد بن عبد الوهاب الرسول لما هاجر من مكة الى مدينة حرم الرجوع الى البقاء في مكة، حرم الاقامة في مكة. فمن هاجر من بلد من اجل معاصيها ما عاد يجوز يرجع. انا وين اروح؟ هذه روحات. قال طيب ما يقول محمد ما تمنعني من الضرائب؟ كان من أول أمراء نجد. اقرأوا التاريخ أخوان، لا تقتصروا يا المتعلمين يا أهل التفتح يا من تريدون الخير، لا تقتصروا على مجرد سماع من فلان لأنتصر على فلان أو لأدحض به حجة على فلان أو لأكسب من حجة على فلان. هذا ليس بتعلم، هذا قد يكون وذى عليك أيها الشخص. تعلموا يا عباد الله، وقلنا التعلم بسير الأولين. كان ما عندهم إلا ضرائب، من أين الأمير مال يصلح به المصالح الخاصة؟ إلى زرع الشخص راح واخذ على زكاته ضريبة، والثاني ياخذ عليه لا جاء منا ولا منا ياخذ من ماله. فقال محمد بن عبد الوهاب لا ما تمنعني. قال اما الضرائب، شوف الجواب المصلح، ما قال لا اتهب انا بنمنعك، قال اما الضرائب فسيغنيك الله عنها بالزكاة. فقال الله وجبت، فاغناه الله عنها بالزكاة. وأما الذهاب لحي ما روح. فتبايع على محو هذه الخرافات وعلى نشر كلمة التوحيد وعلى الدعوة إلى لا إله إلا الله وتحقيقها. فلهذا رفعت هذه الراية بهذا المكان، ففسر بعض العلماء رؤيا للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول ما هي الرؤية؟ ما في أحد منكم يسأل؟ أو عارفينها ولله الحمد؟ ما هي الرؤية اللي رأى الرسول؟ أحد منكم عارفها؟